الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز، نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثامن من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الرابع لعام 18 و2000، وما زلنا في الوصايا العشر من سورة الأنعام، وقد وقفنا على قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، صفحة 44. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والدينا وشيخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني بسبب الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يسيئون الظن بالله تعالى، كأن الرزق من عندهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال: نحن نرزقكم وإياهم. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم، فكيف ترزقون غيركم؟ الله أكبر. ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة، فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون: يحصل في الأرض انفجار سكاني من كثرة النسل، والموارد قليلة، فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر. وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصاروا يكرهون كثرة الأولاد، وبعضهم يحاول تنظيم النسل، وبعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ يردد، وكل هذا باطل. وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين وتكثير لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم. نعم، هذه الوصية، صحيح أن الكتاب كتاب التوحيد، لكن مرورا بهذه الآيات، ودين الله عز وجل واحد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالمسلم يحتاج إلى جميع أحكام الله عز وجل التي أنزلها على عباده، منها تحريم القتل، قال: قتل الأولاد، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قوله جل وعلا: من إملاق، ليس المراد هذا قيد، يعني لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أما من غير إملاق فاقتلوهم، يسمى هذا إيش؟ صفة كاشفة لبيان الواقع، لأن من واقع هؤلاء المشركين في جاهليتهم أنهم كانوا يقتلوا أولادهم لسوء ظنهم بالله عز وجل، أن الرزق لن يكفيهم ويكفي أولادهم، فكان منهم من يبادر إلى قتل الأولاد. فقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هل هذا قيد وشرط ولا صفة كاشفة؟ صفة كاشفة، يعني لو كان قيد أو شرط صار المعنى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أما من غير إملاق فاقتلوهم لا بأس، كقول جل وعلا: وقتل من الأنبياء بغير حق. ما في نبي يقتل بحق، لكن يبين واقع بأن إيش؟ يقتل الأنبياء بغير حق. أو كقول جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهل في شرك نزل الله بسلطان؟ كل الشرك ما نزل الله بسلطان، لكن يقال صفة كاشفة لبيان واقع، أن الواقع أن الشرك ما أنزل الله بالسلطان، وأن قتل الأنبياء بغير حق، وأن هؤلاء يقتلوا أولادهم من إملاق خشية الفقر. وإلا قتل الأولاد عموما قتل النفس التي حرم الله لا يجوز، من كبائر الذنوب. المهم أن هؤلاء لسوء ظنهم بالله عز وجل، وظن السوء بالله عز وجل من أكبر الكبائر. فالله عز هو الرزاق وذو القوة المتين، يرزق العباد وتكفل بأرزاقهم، لكن نقص الرزق فبسبب ذنوب العباد، يعني لسوء تصرفاتهم لكثرة معاصيهم، فقد ينقص عنهم الرزق. وإلا الله جل وعلا جعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، يعني تكفيهم أحياء وتكفيهم أموات. لكن سوء تصرف العباد ربما قتل بعضهم بعضا، ربما أفسد الزروع، ربما أهلك البهائم، فحينئذ ينقص عليهم الرزق. وإلا الله جل وعلا قد أنزل الرزق كاملا يكفي عباده جميعا. هنا في فرق بين قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقول جل وعلا في آية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يعني قد يكون إنسان غنيا لكن يخشى في المستقبل أن يكون فقيرا فيذهب ويقتل ولده، فالله عز وجل قد تكفل بإرزاق العباد في الحال وفي المستقبل. فما من دابة إلا على الله رزقها. كان من العرب من يقتل الولد، لماذا يقتل البنات على وجه الخصوص؟ وذلك خشية العار، وهذا أيضا من الجاهلية الجهلاء. لكن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فنهى عن قتل الأولاد، لا من إملاق ولا خشية إملاق ولا كما زعموا من العار، بل الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وخلق منه زوجة وجعل الناس رجالا ونساء، ولن يبقى نوع الإنسان إلا مع وجود الرجال والنساء. فأكرم الله عز وجل المرأة إكراما عظيما بأحكام الإسلام لم يسبق له مثيل ولن يأتي مثله، حتى كما قيل حفظ حقها قبل أن تخلق. كيف؟ يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ثم وطأها والنطفة في بطنها في رحمها مات، هذه النطفة لحد الآن ما تخلقت إنسان، يحفظ ميراث هذه النطفة حتى تخرج جنينا، فإذا خرجت بنت لها ميراث، يعني هي منذ هي نطفة وحقها محفوظ في دين الله عز وجل، دين عظيم دين الإسلام. المهم أن هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وكانوا يقتلون أولادهم. هذه الجاهلية لا تظن أنه قد انقضت، ما زالت مستمرة، فكثير من الكفار يسيء الظن بالله عز وجل ويتأثر بهم المسلمون، فتجدهم يخافون من كثرة الولد، فمنهم من يحدد النسل ومنهم من يقطع النسل، وهذا من الإفساد في الأرض ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني وكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأعجبني قول بعض المشايخ يقول أتزوج وفي نية الولد حتى أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نية عظيمة هذه. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فسبحان الله، يعني يرزق الإنسان بسبب الأولاد، يرزق يعني ازداد رزقه إذا جاءه الولد، إذا كان متوكل على الله حق التوكل. ولو أنكم تتوكل على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطير ما عنده لا مخزن ولا عنده ثلاجة ولا عنده فليزر ولا عنده شيء، إنما يخرج من الصباح الباكر يسترزق فيعود قد امتلأ بطنه في آخر النهار، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الشيخ هذه الوصية الرابعة، الفواحش جمع فاحشة والمراد بها المعصية، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، بل قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي، حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. فمثلا تبرج النساء من قربان الفواحش، لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزنا، فالزينة والسفور من التطرق إلى الزنا. قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه. وحرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله كالنظر إلى المرأة وسيلة إلى الزنا. وحرم السماع، سماع الكلام الماجن والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. نعم. كم؟ فقوله ولا تقربوا الفواحش يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، بل تجنبوها من نظر وسماع وسفور وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. فإن كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما. قال تعالى ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق وفي الدكاكين وفي المجمعات. قال تعالى وما بطن أي المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة، فالمؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي أينما كان، يتقي الله في النهار ويتقيه في الليل، يتقيه في الضياء وفي الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه لا يخفى عليه. فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلى فإنه مسموح له، لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، مهما حاولتم التستر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بل إنه قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. إذا كان كذلك فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في حال غيبتهم عن الناس. قال تعالى: لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. نعم، ربنا جل وعلا يقول: ولا تقربوا الفواحش، وقال في آية أخرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول أهل العلم منهم ما ذكر الآن الشيخ صالح الفوزان هنا، أن الله عز وجل لم يقل لا تفعلوا الفواحش، ولم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا، فهذا نهي عن الفعل وزيادة، يعني نهي عن كل ما يؤدي إلى الفاحشة، يؤدي إلى الزنا. فالزنا محرم لذاته، وفي وسائل حرمت لأنها وسيلة إلى المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد حرام فالوسيلة إليه حرام، المقصد واجب فالوسيلة إليه واجب، المقصد مستحب فالوسيلة إليه مستحب، الوسائل لأحكام المقاصد. ففعل الفاحشة وفعل الزنا هذا محرم، كذلك حرم الله جل وعلا كل وسيلة تؤدي إلى الفاحشة، تؤدي إلى الزنا، فهذا أبلغ، لأن الشيطان له خطوات، قال جل وعلا: ولا تتبع خطوات الشيطان، فيخطب الإنسان خطوة خطوة حتى يقع في الفاحشة الكبرى، عاذ الله وإياكم منها. فلذلك جاء هذا الإسلام العظيم لحفظ الأعراض، فتجد نهى عن كل الوسائل التي قد تؤدي، شوف، قد تؤدي إلى الفاحشة. فمثلا تحريم سفر المرأة من غير محرم، يعني هل على كل حال سافر غير محرم ستفعل فاحشة؟ الجواب لا، ليس بالضرورة، ولكن هذه وسيلة لأن يطمع بها، هذه وسيلة لأن يغريها أحد، هذه وسيلة لأن يخدعها أحد ما معها محرم. فلما كانت وسيلة إلى شيء لا تحمد عقباه حرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة من غير محرم. كذلك مثلا نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية، يعني بعض الناس من المعاصرين يقول: أنت قلوبكم مريضة، يعني بس فقط صافحت امرأة معناه أني طمعان فيها راح أفعل؟ يعني نقول: لا، أنت ما تفعل يفعل غيرك، وأنت اليوم ما تفعل يمكن تفعل بالمستقبل، أنت ما تتأثر يمكن هي تتأثر، أنت الآن ما تتأثر يمكن الشيطان يزين لك العمل فتتأثر. فالشارع الشرع الحكيم منع كل الوسائل، فلا يجوز المرأة أن تخضع بالقول، ولا أن تلبس خلخال فتضرب بها حتى تبدي زينتها، ولا أن تسافر غير محرم، ولا أن تتكلم بالفواحش، ولا أن تنظر إلى ما حرم الله، وهذا محرم على الرجال والنساء، وأشياء كثيرة هي إنما حرمت لأنها وسائل إلى المحرم، والوسائل لأحكام المقاصد. فإذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تفعل الفواحش، وقال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، لأن هذا نهي عن ماذا؟ عن الفاحشة وعن كل وسيلة تؤدي للفاحشة. ومن الوسائل ما جاء النص في تحريمها، ومن الوسائل حتى لو لم يأتي نص لكن بما أنها وسيلة فإذا تجتنب حتى لا تقع في الفاحشة. والفواحش خبيثة وعقباها سيئة، تقطع الأرحام، وربما تؤدي للقتل، ربما تؤدي للفضائح، ربما تؤدي إلى الطلاق، أشياء كثيرة جدا. والله عز وجل من رحمته أباح لعباده ما أباح وحرم عليهم ما حرم، حكمة منه سبحانه وتعالى. فواحش قبيحة جدا، فإذا قال: ولا تقربوا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر كما قال الشيخ يعني ما هو ظاهر أمام الناس، وما بطن ما يستعب، إيش ما يرتكب في الخفاء،

ربما متى ما استطاع يتخلص منك كذب، وربما إذا غفلت عنه ترك الصلاة لأنه يطيعك أنت ما يطيع الله عز وجل. فأنت لتربية أولادك قل لا ها صل، الله جل وعلا أمرنا بالصلاة، لا تكذب الله حرم الكذب، اسمع واطع الله جل وعلا أمرنا بذلك. تبعوا لهذه المعاني العظيمة، لأن ناس ممكن واحد لا مذهب له ويقول سمع طاعة، لماذا؟ لأن حتى تمشي أموره، ما لأن هذا أمر شرعي شرعه الله عز وجل. فلذلك الناس ما تستوعب هذا. كثير عشنا عشرات السنوات مع ناس عمرهم ما قالوا اسمع واطع الحاكم طاعة لله أبدا، وإنما تسمع وتطيع لأمير هؤلاء وأمير هؤلاء وأمراء. حتى بعضهم يعيش في بلاد ومعاهد ومبايع أمير في خارج إيش البلاد، بعضهم والله بعضهم يعيش هنا مثل ما يقول البدن هنا والقلب هناك. هذا باطل، ما أنزل الله من سلطان، لكن عندهم حجج. حتى إبليس احتج، إبليس ماذا قال؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، كذب عدو الله، أصلا الطين أحسن من النار. لكن كل واحد يحتج يقول كان الحاكم لا يحكم الشريعة. طيب أنتم حاكمكم يحكم الشريعة؟ حتى حاكم أصلا حاكمكم ما عنده بلد يحكمها حتى يحكم بالشريعة، ولما وصلوا وبلغوا الكراسي وأعلى المناصب حتى حكموا أيضا ما طبقوا الشريعة. إذن أين قولكم هذا لا سمع ولا وطاع لأنهم ما يطبقوا الشريعة؟ حتى لما وصل كبراءهم ورؤوسهم إلى الحكم ما طبقوا الشريعة. هذا كله باطل، كله يخدعون الناس، لأن الناس ما تفقهت ولا تعلمت ولا وجدوا من يفقههم علمهم أصلا، ما عمروا سمعوا هذا الكلام. حتى المناهج اللي توضع في المدارس الحكومية ما يعلموا الناس هذا الكلام، وذاك الناس تستغرب لما واحد يقول لهم اسمعوا وطع، كأن الأمر إيش أجنبي، أمر من تلقاء هواء الناس ليس من كلام الله ورسوله. فانتبهوا لهذا. المهم أن المعاهد إذا دخل البلاد بأمر الحاكم أو نائبه الوزير ولا الوكيل ولا حتى مدير الجوازات أعطاه فيزا، لا يجوز أن تقتله. نظير هذا المسلم لا يرضى أن يقتل في بلاد المسلمين. هل يرضى أحدكم لو ذهب للعلاج ولا للتجارة ولا موظف في السفارة أن يقتل في بلاد الكفار؟ ها؟ أيرضى المسلم بهذا؟ ما يرضى بهذا. يعني هم يذهب المسلم عندهم ممنوع تقتل، عندهم في قوانين ممنوع تقتل المسلم لأنه مسلم، ونحن هنا نجعل الأمر الديني أن نقتله لأنه ليس بمسلم؟ يعني لو ذهب إنسان بريطاني هناك مسموح قانون أن تقتل المسلمين، فيها ملايين مسلمين صح، قانون ما يسمحك تقتل المسلم لأنه مسلم بالقانون الكافر قانون بريطاني. فكيف نحن نعطي الأمر صبغة شرعية أنه يجوز أن تقتل الكافر في بلاد المسلمين؟ والله يقول في كتابه إن الله لا يحب الخائنين. نحن أولى بأن نحفظ دماء الناس، والله جل وعلا يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله، لا يجوز قتل النفس المعصومة، لا يجوز أبدا، سواء كان نفس مؤمن أو نفس معاهد أو ذمي، وهذا لا يوجد اليوم. يعني كافر في بلاد مسلمين يدفع جزية للحاكم أو نائبة مقابل أن يبقى في حماية المسلمين، أو مستأمن طلب الأمان، أتاك استأذنك أجلس عندك أريد الأمان، مطرود ولا عنده حاجة، إذا أمنت لا يجوز أن تؤذيه. ربنا يقول في الكتاب يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لأن هذا الكافر مخلوق لماذا؟ الكافر مخلوق لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يشمل الكفار وما يشملهم الإنس والجن صح؟ هذا أيضا مأمور أن يعبد الله. فهذه فرصتك إذا جاءك مستأمن قال جل وعلا ها وإن أحد المشركين فأجره حتى يعني يتلو عليه القرآن حتى يسمع دعوة إلى التوحيد لعله يسلم. وهذا ما يجهله كثير من الناس، قد يستقطب خادمة كافرة وتبقى في بيته تخدمه وتخدم زوجه وأولاده سنة وسنتين ثلاث ما يفكر يدعوها الإسلام. هذه فرصة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، دعوها الإسلام. وكثير من الناس يدخلون الإسلام وهؤلاء ما عندهم دين، أخذوا على العادات والتقاليد بسهولة تدعون الإسلام. فالمهم إذا جاءك إنسان دخلته في جوارك وأعطيته الأمان لا يجوز قتله، نفسه معصومة. الله يقول في كتابه وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ده اللي طريقه اللي يذهب، ما قال فأجره ثم اقتله، ما قال هذا. الله أغير على دينه منك والرسول صلى الله عليه وسلم أغير على دين الله منك. والله يقول في كتاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بقي الكافر الذي يجوز قتله المحارب اللي تقتلني واقتلك بيننا قتال، هذا يقتل. لكن حتى هذا في ضابط، مش تقتله بس، يعني قد يأتي إنسان ويقتل كافر مستحق للقتل، لكن لو قتلته نبهت أن هنا فئة من المسلمين، جاء هؤلاء ودمروا المسلمين كلهم، هذا لا يجوز. حتى بعض العلم يقول قتل الكافر في حال ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. شوف قتل المسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومع ذاك لو أتى إنسان وقتل الكافر واندس بين المسلمين، فجاء الكفار فقتلوا قرية كاملة ولا مدينة ولا عمارة فيها عشرات الأسر، هذه مصلحة ولا مفسدة كبرى؟ هذه مفسدة كبرى. فلذلك التصرفات فردية، ما في شيء اسمه تصرف فردي. كل 10 15 أعلنوا الجهاد، هو صحيح أفسد الدين والدنيا، هو صحيح. الجهاد منوط بولي الأمر، هو الذي يرتبه والذي ينظمه، هو الذي يعلم متى يقاتل متى يعاهد، هو الذي يعلم كم عنده من قوة كم عند العدو لأمامه من قوة. إذا نظم القتال حينئذ لعل الله ينفع به، أما كل واحد يعلن القتال، هذا الذي يفسد بلاد المسلمين. نعم حكام سوريا البعثي النصيري كافر، ما عندي شك، وهذا كفر شيخ بن باز من عشرات السنين، كفر وكفر أباه، لكن ما يعني هذا أنك تذهب وتخرج عليه وأنت ما عندك قدرة. إيش اللي حصل بلاد المسلمين هذا؟ أجل بعد المسلمين في أمريكا يخرجوا على الرئيس الأمريكي وهم كلهم 10 ملايين ولا 15 مليون، وأمريكا فوق 300 مليون، كافر بعد، ما في لا يختلف عليه اثنان، يخرجون عليه وانت زين عايش عندهم معطينك إقامة عشان تخرج عليه، ما يصلح هذا الكلام. لابد الجهاد إن أدنى الأمور لابد لها من تنظيم ولابد لها من آمر ومأمور. كيف عاد الجهاد ذروة سلام الإسلام؟ لابد له إيش؟ أهله ولأمر يقاتل الناس من ورائه، أما كل نفر هذا اللي حصل. ولما تكلم من تكلم قاموا عليه الناس، قاموا 15 كتيبة كذا و15 20 كتيبة كذا، ودمع تبرعات من ذهب النساء ومن المساجد ومن إذن وغير إذن، راحوا حرقوا البلاد والعباد. هذا جهاد؟ هذا فساد، ليس بجهاد. ويقتل من المسلمين أكثر ما يقتل الكفار، ومن لم يوافقهم فهو كافر. وأخذوا يسفكون من الدماء، ما الله به عليم. والله يقول في كتابه: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما قتل المؤمن فشأنه عظيم عند الله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهد اللي هو الكافر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا في صحيح البخاري. هذا معاهد كافر، لكن بينه وعهد لا تقتل واقتله الذي يقتله، قال لم يرح رائحة الجنة. فكيف من يقتل المؤمن؟ قال جل وعلا: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقول الشيخ الثمين: ما نعلم جاء وعيد في معصية من المعاصي مثل هذا الوعيد في قتل المؤمن. ولذلك الاستهتار في قتل الناس، واحد يمشي بسيارة مسرع ويلعب بالهاتف ويقتل الناس ويقتل الأسر ويقتل نفسه، هذا من كبائر الذنوب. لا تقول لا مخش قصدي أقتل، لا تفعل هذا. السرعة الزائدة، التشفيط والتفحيط، هذا كله من قتل المؤمن بغير حق، داخل في هذا. لما لا نرى بعض اللقطات يأتي ويدخل ويقتل 10 20 ويضرب الناس كأنهم ما هم بشر؟ هذا غالبا ما لهم عقول، لو كان عندهم عقل لكن متعاطين يقولون. لكن المفروض احنا ننبه الناس، قتل المؤمن شيء خطير جدا. فذاك كرره الله في كتابه كثيرا ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والذي ايش؟ ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. في شيء اسمه قتل إذا كان بحق، لأن في أنظمة الآن تدعو إلى عدم القتل، عدم كما يقال تنفيذ عقوبة الإعدام، يسمونها إعدام، هي قتل. لا، في قتل بحق، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا إلا بالحق قيد وشرط ولا صفة كاشفة؟ هذا قيد. إذا بحق معناه يجوز، كما جاء في الحديث قال: النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك الدين المفارق للجماعة يعني المرتد هذا يقتل. كذلك الذي يفسد في الأرض من حق ولي الأمر أن يحكم عليه بالقتل، لقول جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا يجوز أن يقتل حينئذ إذا كان مستحق للقتل، أما إذا كان غير مستحق للقتل فلا يجوز. وللحاكم أن يقتل تعزيرا، يعني من قتل كافرا معاهدا لا يقتل به، المؤمن لا يقتل بالكافر. لكن لو أن إنسان مسرف قتل كافرا 2-3-4 عاقبوه مرتين 3 يحق للحاكم اجتهادا أن يرفع العقوبة عليه تعزيرا فيقتله إذا كان. وذلك من أهل العلم من أفتى بالمعاصرين وقد عمل به أن الذي يهرب المخدرات تاج المخدرات حكمه ماذا؟ القتل. قال لأن هذا مسرف في الأرض، لأن المخدرات اسمها مخدرات وليست مخدرات، اسم فاعل مخدرات، مخدرات هذه خطرها عظيم ويجب أن يكون لنا دور جميعا في محاربتها، تفسد الدين والدنيا. قد يأتي إنسان يعتدي على محارمه لأن لا عقل له، قد يبيع عرضه حتى يأخذ هذه الحقنة، قد تذهب أمواله، قد يأخذ الديون بالربا، قد يفسد بيته، قد يطلق زوجته، قد يقتل الناس في الشارع بسبب هذه المخدرات. وأعداء الإسلام المسلمين بثوها بين المسلمين فانتشرت انتشار عظيم، ونحن بحمد الله بما أننا في غفلة عنها قد لا نشعر بها، لكن من يشتغل في مكافحة المخدرات أو يشتغل في المطارات أو في الحدود يقول في شيء يعني كاد الواحد يظن أن ما في بيت ما فيها إيش مدمن أو اثنان أو ثلاثة لكثرتها، وحوش مجرمون ومنهم الرافضة هذا يبثون في بلاد المسلمين، وأكثر ما يتاجرون فيه حزب الشيطان هذا في لبنان يبثه في السعودية وفي الخليج، ومنهم أولئك يدعون أنهم مجاهدون أيضا يزرعون في أفغانستان ويبثونه حتى أوروبا تشتكي منهم. هذا خطير جدا هذا الأمر، لابد أن نحاربه وأن نعلم أنه وسيلة من وسائل قتل الناس بغير حق. وكم من إنسان مات بسبب هذه المخدرات وقتل نفسه، وقتل النفس داخل في إيش؟ في عموم قوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بل أن من قتل نفسه لم فهو في نار جهنم خالد مخلدا فيها. وهذا ما يسمى بالجرعة الزائدة، ما تسمعون هذا فكثير جدا. وكنت في بداية وظيفتي أول ما توظفت كنت موظف في السجن، ما مسجين، موظف في السجن مدرس، فتكلمت مع بعض المساجين إيش معنى جرعة زائدة، صار عندي ثقافة فيها أفيدكم فيها. هذه الجرعة الزائدة يقول هناك كثير من الناس غشاش في المخدرات، يغش فيحط إيش مواد ثانية مع المخدرات، فلما يأخذ هذه الإبرة ما يتخدر فيحتاج إلى أن يزيد لأن هي مغشوشة ما هي مية مية، فقد يقع بمادة ما هي مغشوشة، يعني تاجر نظيف مخدرات يعطي المادة مش مغشوشة، فهذا رايح على أنه مغشوش، فماذا يفعل؟ يزيد الجرعة ويأتي أجل والعياذ بالله، وأكثر لا صلاة ولا ديانة، يموت في حمام أو يموت يعني في شقة ما حد يدري عنه، حالة كثيفة سيئة جدا. هذه المخدرات التي هي أخطر من الخمر الذي حرمه الله عز وجل، فيجب أن يكون لنا موقف وحرب على هذا وتوعية، وننتبه حتى لأولادنا وبناتنا، لأن هناك حتى من البنات من ابتلي بهذه المخدرات، والله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم استمر. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال الشيخ من الكبائر المحرمات أكل أموال اليتامى بغير حق، واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه، هذا هو اليتيم، أما إذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتم، وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه وينفق عليه ويربيه ويتعاهده ويحميه، فاليتم هو فقدان الآباء في وقت صغر، فاليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه فهو ضعيف، ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا ينتهز فرصة صغره ويتمه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع، ولهذا يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، بل قال ولا تقربوا، يعني لا تعملوا الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم، فكيف بإتلاف مال اليتيم؟ هذا من باب أولى. الله أكبر. قوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم، كأن تتاجر فيه من أجل أن يربح وينمو. طيب، قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ، وممكن يرتفع هذا الوصف إذا بلغ فهو ليس بيتيم. وأعلى أنواع اليتم أن يموت الأب والولد ما زال فيه حمل في بطن أمه، هذا أعلى درجة، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ووجد ألم يجدك يتيما فآوى. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بجميع أنواع البلاء، لم يلتقي بوالده لحظة واحدة، بل أصح الأقوال أنه توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه. اليتيم حقه أن يرحم، قد فقد أباه، فيأتي من يتسلط عليه وعلى ماله، يظلمه يقهره، والله إنها من كبائر الذنوب، وهي من السبع المبيقات. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أمر خطير جدا. فلذلك الله جل وعلا يقول: ولا تقربوا مال اليتيم، يعني نهى ليس عن أكله فحسب، بل حتى القرب إليه بما يؤدي إلى ضياعه أيضا محرم. قال: إلا بالتي أحسن، إلا أن تحسن إليه بأن تتاجر بهذا المال من غير مجازفة، كذلك يحفظ هذا المال حتى يبلغ ثم يختبر، فإن وجدوا منه رشدا قدر على أن يدير هذا المال بنفسه دفع له المال. فأكل أموال اليتامى من أكبر الكبائر، فاليتيم حقه أن يرحم. ونحن في بلاد المسلمين ولله الحمد ما زال الناس فيهم كثير من الخير، ويرحمون الأيتام، بل يرحمون حتى أيتام غيرهم في بقاع الأرض، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولكن انتبه لأمر قد يخفى عنه كثير من الناس، أن الطلاق، أن اليتم قد يكون أرحم من الطلاق، اليتم قد يكون أرحم من الطلاق، لأن اليتيم وبين المسلمين كل من يرحمه، كل من يعطي عيدية، كل من يعطي هدية، كل من يمسح رأسه، يتيم يتيم يتيم، فالأسرة كلهم يمكن أحب واحد عندهم هذا اليتيم. لكن ذاك الذي طلق أبوه أمه يقول: ناس أنا أشلي ما ولدته ما خلفته تركته عنده، أبوه يتولاه، فقد لا يرحمه كثير من الناس. فلذلك إياك أن تستعجل في الطلاق، وإياك أيها المرأة أن تستعجل في الطلاق. لو يتحمل إنسان بما هو متحمل خير له من أن يبادر بالطلاق، لأن الأولاد بعد الطلاق لا يرحمهم الناس، يرحمه الله عز وجل ولا شك، لكن اليتيم أرحم، الناس يعطفون عليه كثيرا. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم، فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فأشار بين السبابة والوسطى، تسمى سبابة وتسمى سباحة. طيب، يعني القرب هذا الإنسان من النبي عليه الصلاة والسلام إذا رحم اليتيم وكفله. وكفالته لا تكون بالصدقة عليه فحسب، لأن كثير من الناس يقول: كافل أيتام كافل أيتام، يعني يعطي 10 دراهم بالشهر، ظن هذا كفالة. هذا شيء من الكفالة. الكفالة أن يحسن إليه، يأمر بالصلاة، يأمر بالأدب، يأمر بالأخلاق، يعتني به كما يعتني بأولاده. إذا جاء في لفظ الحديث: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره. كيف له أو لغيره؟ قد يكون اليتيم لك، كيف لك؟ يعني ليس ابن لك أنت موجود، قد يكون أخ لك صغير، يعني بعض الناس قد يتزوج أبوه وهو كبير فيموت الأب فيخلف الصغار. بالنسبة للإخوة الكبار هؤلاء أيتام فقدوا أباهم، فبعض الناس يأكل أموال أخوته الصغار الأيتام، وبعض الناس يوفقه الله فيأخذ هذا الولد اليتيم هو أخ له لأب أو لأم، أو يكون ابن أخته أو ابن أخيه. يعني بعض الناس يموت صهره زوج أخته، فترجع البنت إلى بيت أهلها معها أولاد، فهو أخوالهم، هؤلاء عندهم أيتام فيرحمونهم فيربونهم فيقوم مقام والدهم الذي فقدوه. هذا يكون يتيم لك، يعني ابن أختك ابن أخوك أو ابن أو أخيك من لأبيك أو أخيك الصغير، أو تكفى اليتيم لآخرين. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم له أو لغيره كهاتين، وأشار بين السبابة والوسطى. فالصدقة على الأيتام هذه محمودة ولا شك، يؤجر عليها الإنسان بإذن الله تعالى، لكن كفالة كفالة اليتيم الكاملة أن تؤويه إلى حجرك، أن تطعمه مع أولادك، أن تربيه، أن توجهه، أن تأمر بالصلاة، أن تؤدبه، أن تعلمه الأخلاق. هذه إيش الكفالة الكاملة التامة. نعم. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان. قال الشيخ: هذا من الوصايا الربانية. طيب، هنا لما قال يعني أكل مال اليتيم وأكل الربا، بعض الناس والله يتفلسف بالفقه الشيطاني، يقول أنا أخذ لكن ما أكل، يأخذ الربا لكن إيش لا يأكل، يشتري سيارة، يبدل الأثاث، يغير المطبخ، وهكذا يقول أنا فعلا أخذ لكن والله ما أكل منه. هذا فقه شيطاني. لما نهى عن الأكل وهو أخص خصائص الإنسان، اللي ما أكل الإنسان يهلك ولا لا؟ صح؟ إذا الأكل اللي هو أخص خصائص الإنسان، حرام أن تأكل وإن كان من ربا أو مال يتيم، فكيف عاد تأخذ مال يتيم تشتري فيه سيارة ولا أثاث ولا تأخذ الربا حتى تأخذه للسياحة؟ هذا من باب أغلب تحريما. فإذا كان لخصائص الإنسان الخاصة لا يجوز له أن يأكل الربا أو أن يأكل مال يتيم، لكن هكذا يفعل بعض الناس. والله أنا سمعت أحدهم يعني سجله من يعرفه في جمعية تعاونية، يأخذ راتبه وهو ما يعرف الدوام ولا شيء، أكل أموال الناس بالباطل. يقول لك مضبطة، يعني شو مضبطة؟ شغلة بالجمعية يعطي راتب ما يداوم، مضبطة، بيض الله وجهه مضبطة. لا، اسم عليك أنت وياه، حرام. اطمئن اطمئن، أنت مش أنت سواد وجه، ليس بياض وجه، تعاونت معه على ماذا؟ على ماذا؟ على الإثم والعدوان. فأحدهم تغيرت إدارة الجمعية كما يقال، مجلس الجمعية، فاستدعوا ناس تأخذ راتب ما تداوم، فأنت مسجل اسمك تأخذ راتب شهريا وأنت ما تداوم. قال لي: والله اللي قبلكم الأعضاء ضبطوني. حرام زي مو حرام؟ قال: أنا ندعي حرام بس والله ما أشتري فيه إلا زقاير بس. شوف يعني إيش، والله فخ شيطان، والله الشيطان. ها يعني يشتري في هذا المال الحرام الدخان، وهكذا يعني يضحكون يخادعون من هؤلاء؟ بالله عليكم، بعضهم يقول الدخان إذا كان حرام فأنا أحرق الحرام. سلام، شوف يحرق الحرام، إن كان حلال فهو حلال، وإن كان حرام أنا أحرقه، يعني يكون مهين للدخان، يريد أن يتعاطى هذه المعصية. هكذا الشيطان يزين للناس إيش أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فلينتبه المسلم من هذا الفقه الشيطاني. نعم، تفضل. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان. قال الشيخ: هذا من الوصايا الربانية. الله، من الوصايا الربانية للإنسان الذي يبيع على الناس السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق، يجب عليه أن لا يبخسها بل يوفيها بالمكيال والميزان. المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء المائعة التي توزن. فالمعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان، وقد يكون المكيال أيضا بالكيس، كأن يباع بالكيس أو بالصندوق مثلا أو بالعلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن ينقص هذه الأشياء ويبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوسة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنه سليم، ويجعل علو الشيء الطيب ولكن أسفله معيب أو تالف، هذا من البخس أيضا. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس، وهم قوم شعيب. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق ووجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فلا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل السطل، يعني يجعل الأشياء النضرة في أعلاه ويقول للناس كله من هذا النوع، هذا حرام، ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من بخس الناس أشياءهم، ومن النقص في الكيل والميزان. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني يحسبون أن المسألة انتهت لو أفلت من الخلق ومن رقابة البلدية ومن رقابة السلطان، فإنه لا يفلت من رقابة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. فقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، فالقسط معناه العدل، بأن تزن بالميزان العادل وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الكيل ولكن حصل نقص يسير لم يتعمده فهذا لا يؤاخذه الله عليه. قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أن تعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما الكلام في الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد البخس ويتعمد النقص، لأن العدل تماما لا أحد يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعجز ولكن الله عز وجل يعفو عما لا يستطيعه الإنسان. قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. يقول الله عز وجل في هذا الوصية: وأوفوا الكيل والميزان. سبحان الله العظيم، التهاون في حقوق الناس قد كثر، مع أن الله عز وجل صدر سورة في كتابه بقول: ويل للمطففين، والويل وعيد، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. الناس تسمع هذه المواعظ العظيمة لكن لا يتأثر إلا قليلا. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا يتلو قوله جل وعلا: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. فقال أبو هريرة: ويل لفلان، عن رجل في اليمن في دوس، هناك له مكيالان، مكيال يشتري فيه ومكيال يبيع فيه، يعني إذا أراد أن يشتري أخرج المكيال الكبير حتى يستوفي حقه كاملا، وإذا أراد أن يبيع أخرج المكيال الصغير المقشوش حتى يبيع ناقصا. فتذكر رجل باليمن تنطبق عليه هذه الآية. هذا يا أخوان إذا كان إيش مكيال شعير، كيف الناس الآن تأكل أموال قد تكون بالملايين بالآلاف؟ شعير بالكيل ويل له إذا أبخس الناس أو بخس الناس أشياءهم وحقوقهم. فجاءت هذه السورة، سورة في القرآن اسمها المطففون، ويل للمطففين، من هم؟ فسرها، قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يريد حقه كاملا، وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. أنا أذكر مرة شيء بالشيء يذكر، جاني شابان بعد صلاة الفجر جلسوا معي في غرفة، الفساد والفساد والحكومة والفساد والفساد والفساد تكلم ناقشوا معي. آخر شيء: وين داومون؟ في وزارة فلانية. داومون؟ لا والله نبصم نمشي. ما شاء الله يعني حتى أنتم يعني تساهمون بالفساد، بأي حق أخذت أنت هذا الراتب وهذا ما تداوم؟ ثم قال عندي سؤال ثاني، قال: يجوز أخذ أعمال ممتازة؟ قلت: أنت راتبك الأول فيه إنه وأخواته، بعدت بأعمال ممتازة. شوف الفساد يبدأ ترى من الأفراد ولا يا إخوان. لو أن شخصا ما يأخذ بدل طريق يعني هو المعسكر الفلاني، إذا كان ساكن منطقة فلانية يعطونه 100 دينار، إذا ساكن قريب ما يعطونه شيء، يروح يزور حط له عنوان ثاني عشان يأخذ، صح؟ طيب هذا أخذ 100 دينار زور 100 دينار، لو أن هذه علاوة رفعوها جت زيادة صارت 150، يأخذها ولا ما يأخذها؟ ها يأخذها. لو خلوها 200 ياخذها، خلوها 300 ياخذها، تمكن من المناقصة بمليون أيضا ياخذها. مبدأ الذي يريد أن يأخذ الحرام إذا فتحت على نفسك خلاص. فإن الله يقول في كتابه: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تأكل حرام، لا 100 فلس ولا 100 مليون. الله على سريع الحساب لا يعجزه أن يحاسب يوم القيامة من ومن الذي يأخذ القنطار والذي يأخذ الدينار، الذي يسرق المليار والذي يسرق الدينار، كله سيحاسب. لا تكن يا عبد الله في غفلة وتقول الناس ملايين ردت على 100 دينار. لا، يوم القيامة ترى مقداره كم؟ 50,000 سنة. بيجيك الدور يعني، ما تقول يعني ربنا جل وعلا سيحاسب الملايين بعدين أنت أبو 100 أو 200، هذا ما راح يأتي الدور. ترى هو 50,000 سنة مقدار اليوم. لا تسمح لنفسك تأكل ما حرم الله، لا 100 فلس ولا دينار ولا أكثر. وهذا الفاسد اللي ماخذ مليون، هذا ترى ما بدأ مليون على طول، لا، أول شيء إيش؟ ها؟ هذا تلقاه حرامي من صغره، يوم هو ابتدائي يبوق بمية فلس ويبوق من شنط الطلاب شوي شوي، لما صار حرامي كبير. لأن الله يقول في كتابه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تتبسمون، ها؟ ترى قالها النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري في الصحيح، قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. العلماء ورثة الأنبياء قالوا كيف أصلا قطع اليد لازم في ربع دينار ذهب فصاعدا، كيف يسرق بيضة تقطع يده؟ ما فيها قطع. ولا وملعون لعن الله السارق تقطع يده، وسرق ما سرقه أقل من النصاب. الحديث ظاهر فيه إشكال ولا لا؟ فجاء العلماء قالوا هذا المراد أنه اليوم يسرق بيضة غدا سيسرق ما هو أكبر حتى يقول به الأمر فيسرق ما يبلغ النصاب فيستحق قطع اليد. لعن الله السارقة، واللعن طلب من رحمة الله، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل حبل فتقطع يده. لأن إذا أذنت لنفسك تسرق تأكل ما حرم الله، معناه ماذا يا إخوان؟ فتحت باب الشر على نفسك. اليوم 100 دينار، إذا صارت 200 بعد، إذا صارت 300 والله ما لها ضابط أبدا. لو قال الإنسان لا عد 1000 فوق لا ما أسرق، 1000 تحت ممكن، قل إيش الضابط فيها؟ ما الذي أباح لك أن تسرق 1000 وحرم عليك أن تسرق 1001؟ لا، 1001 ظهر نفس 1000. طيب 1002 أمش معاه حتى توصل الملايين. السرقة الحرام حرام، والله يقول في كده: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تسمح، تذكر هذه الآية: ويل المطففين، لمن يبيع الشعير يطفف. إذا لنفسه أخذ كاملا وإذا لغيره انتقص. كم اليوم في أسواق المسلمين، كم من الناس من يستورد ومن يصدر ومن يبيع بالجملة بالمفرق، يخشون الناس اللي منتهي تاريخه، واللي يسبب سرطان، واللي مقشوش، واللي يسبب حريقة في البيت، واللي أشياء كثيرة، جرائم في نفوس الناس بسبب الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشه فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا وعيد شديد، حتى بعض العلماء يقول ظاهره الكفر، يعني يكفر، قال ليس منا، وإن كان ليس المعنى ذلك، وأن أنها ليس من أخلاقنا وليس منا وفينا حتى يفعل فينا هذا الفعل يغشنا. قاله ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رجل يبيع طعاما أدخل يده فوجد بللا، الطعام الحبوب ما ينبع له ناشف، وهذا إيش ما فعل؟ ما اللي النتن العفن وضعه أسفل، والناشف صالح للبيع وضعه أعلى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام يده فوجده، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. يقول بعض المشايخ: عذر أقبح من ذنب، لأن الماء من أين ينزل؟ من أعلى، المفروض إذا أصابته السماء يصيب إيش؟ الطبقة العليا، وشورى اللي تحت أصابته السماء والمطر نازل من السماء. لكنه أراد أن يغش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك فقال: من غشنا فليس منا. لا تغش يا عبد الله، لا تغش مسلما ولا مسلمة، لا في أمر معنوي ولا في أمر مادي. اتق الله في المسلمين، فإن الله سيحاسبك، لا في قليل ولا في كثير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير دينكم الورع، لا تأخذ ما ليس لك بحق، لا يغرك الناس أخذت والناس سجلت والناس زورت والناس راحت سد وانت جاي آخر واحد، لا لا لا لا يغرك، فإن الله سريع الحساب ويوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء، نكتب القدر، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.